أنه يعني الشيخ ابن عثيمين شوية يعني يقولون أنه تسهل في موضوع الفيديو مثلا أو كذا، مع ذلك الأمور هذه كانت عند المشايخ يعني رحمة الله عليهم يخافون أن يرخصوا فيها، لأنه لازم يكون طالب العلم عنده بعد نظر. قولك هذا سيترتب عليه، وأنا ليش أنا أحط نفسي في هذا المكان؟ أقل شيء يا أخي أتوقف، خل الناس يفتون، خل أضع في عنقي هذه يوم القيامة، هذا مصور وهذا مصور وهذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا، أتحمل أنا أتبشر في أمر يعني أقل ما يقال فيه شبهة، وهو قاعد يتمتع ويصور وأنا أتحمل هذه الأمور يوم القيامة، يسألني ربي إيش دخلني فيها؟ أقل شيء أسكت. فالمشايخ عندهم يعني ورع كبير في هذه القضية ولا يفتحون هذا الباب. في قضية الفيديو؟ لا، التصوير أنا عندي بخط يد الشيخ يمنع التصوير للذكرى، والتصوير عموما يعني بإطلاق للذكرى والغيري موجود عندي بخط يده الشيخ، لأن بعضهم قال يا شيخ أنت بحث وكذا. ف نعم السلام عليكم. في شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين ذكر أن التصوير يشمل الأمور الخمسة، يعني يأخذ أحكام الشرعية الخمسة. هذا الموضوع هو المشكلة، الكلام مهم، يعني كلام الشيخ الصالحين هو المشكلة، يعني يفهم منه أنه يبيح صور الذكرى، قال الذكرى يعني مثل حاجة يعني. الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضوع فيه إيهام، لكن في الحقيقة هو صرح في هذا الموضوع بتحريم الصور التذكارية، لكن إشكال أن الشيخ يقول حبس الظل وكذا، يقول أن هذه الصور الفوتوغرافية لا تدخل في حديث من الحديث، لا تدخل في الحديث، لكن هي محرم لأشياء أخرى. فجاء كان بعض الناس أخذ كلمة الشيخ لا تدخل في حديث التصوير مثلا، لكن في نفس الموضع هو صرح قال الصور التذكارية محرم. هو أنا أقول الشيخ يرى أن هذا لا يدخل، وأنه شيء من حبس الظل، وأنه غير داخل في الصور يعني المنهي عنها في حديث الصورة، لكن اتخاذها للتذكار وكذا أنا سمع بنفسي يقول حرام. ولكن يعني كأنه بالضبط واحد في عندنا عالمان، هذا العالم يرى التحريم لكن بطريق، وهذا العالم يرى التحريم بس بطريقة أخرى، واضح ولا؟ يعني ليس دليل هذا هو دليل هذا ولا طريق واحد في الاستدلال، إنما هذا يستدل على بشيء وهذا يستدل بشيء، المهم المحصلة في النهاية والنتيجة هي واحد. نعم شيخ، إذا الإنسان نقم الفتوى ما يعني تقول أنه أنا أبدأ أقول أنه يجوز أو أنه فيها شبهة، وفي إنسان سئل قال الشيخ ابن عثيمين يقول كذا والشيخ الألباني يقول كذا ونقل فتوى، ما هل طبعا هذا أهون من الذي يفعل كذا، لكن يعني وأنت ماذا تقول يا فضلة الشيخ؟ هذه مشكلة. لذلك أنا أقول في الأمور المحرمة أو الأمور الشركية الأمور العظيمة سدوا الأبواب واغلقوا على الناس ولا تفتحوا مجال فيها خير لكم. أمور فيها تيسير ورخصة وتخفيف على الناس هذه الأمر فيها واسع، فأمور فيها بدعة كذا شيء عبادة جديدة ما تسارع أبدا بكذا وتجيب لك شبهة ودليل تبحث وتمشيها له يمين وشمال الاهتمام، لأن الأصل في هذه المنع، الأصل فيها المنع وإغلاق الأبواب فيها وسد الذرائع إليها. لما يسأل شخص عن سؤال ما فهو يريد الحكم الشرعي فيه، فأنا قلت له قد وفى الشيخ فلان والشيخ فلان والاثنان في واحد يكتب بأمر بضد الآخر. نعم. فأنا هل أكون هنا أنا وقعته في حيرة غير ما هو فيه؟ صح. هنا أكون أنا أم أعطيه ما أراه فقط؟ ما تراه صوابا تعتقده وتعطيه الفتوى الموافقة لما تعتقد أنت، هكذا تقصد؟ صحيح. لكن أنا أتكلم في مثل هذه الأمور، ينبغي أنت طالب علم يعني تقف في وجه البدع. ممكن أنت في نفسك يعني ما أنت محرم الموضوع تحريم، لكن لو سئلت عن هذا وفتحت هذا الباب الناس ينطلقون بالإباحة وكذا، أنت ممكن لا ترى تحريمك لا تفعل. انتبهت؟ يعني هنا مثلا في موضوع كشف وجه المرأة، قد أسأل أنا ما مع أن أنا أعتقد أن كشف وجه المرأة يعني الأولى تغطيته ليس واجب، لكن لما أجي أتكلم في هذه المسألة مع الناس، وخاصة إذا كان المجتمع الأصل فيه الحشمة والستر وكذا، ما أفتح لهم مجال وأسد عليهم الأبواب بقواعد الشرع وبكذا حتى أغلق أبواب الفتن على الناس. لأنه أهم شيء تأخذ بأيديهم إلى طاعة الله وإلى ما هو أفضل إلى ما هو أكمل. فإذا تسهلت يعني فتح الموضوع والباب على مصراعيه لهم. تفضل. ان شاء الله خلاص خليك فاين نخلص. تفضل. باب صاحب السلعة. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار سامعوني حائطكم وفيه خرب ولحم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثامنوني بحائطكم، يعني أنتم أعطوني السعر وأنتم أصحاب الحائط. فدليل فهذا فيه دليل على أن صاحب السلعة أو صاحب الأرض هو أحق بأن يذكر السعر. يقول لك أنت يعني سم أنت وأنت تقول السعر، يقول له: لا، الأمر عندك أنت، أنت صاحب السلعة. وأبو تياح يزيد بن حميد وعبد الوارث بن سعيد ذكوان. نعم. ما في بأس نتكلم من الأولى بالسلعة بالسوم أو بذكر السعر؟ هو صاحب السعر. لو هو قال له: لا، أنت خل، فحينئذ يعني يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. لا، يعني هو احتمال كبير انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسعر هو بسعر أغلى من القيمة الحقيقية. وقصة الجمل يعني برمتها هي ليس لأجل شراء الجمل، هو يريد يعطيه. فلذلك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا كبيع ويعني من جابر، هو إذا كان على جابر هو ما ليس له أصلا حتى يبيعه، وهو إذا كان لأي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أعطاه. صح ولا؟ فلولا أنه هو رسول الله فأي شيء سيعطيه إياها يعطيها، لأنه هو قال له بالثمن. نفس ما قاله هؤلاء أنه لا نريد الثمن، وجابر أيضا نفس الكلام أنه ما كان يريد يأخذ الثمن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا له القيمة. فالظاهر والله أعلم أنه يختلف هنا. أولا الأرض لجماعة، ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف السعر، ثوب جديد على المدينة. أما قيمة الجمل هذه في أي مكان معروفة، يعني ما تجاوز من كذا إلى كذا، هو أعطى زيادة في السعر وزادوا بعد ذلك، فما يعني ما يكون فيه نقص عليه. مسار الأرض إذا كان لها سعر أكثر كذا هم أدرى بهذا. ذكرتم الجمل ليس له كيف، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص. نعم، الجمل هو كان لمن؟ الجمل كان لخال أو عم جابر، خاله. الأوقية 40 درهم. أيوه 40 درهم، يعني 4 دنانير. وهذه أيضا الروايات اختلفت كثيرا فيه في السعر. وهذا يعني شايف أنا إذا هيك يعني رخيص بي، يعني لو قدرناها بالدية 100 يعني 100 نعم يعني الإبل مقابلها 1000 دينار، يعني كأن الواحد من الإبل 10 دنانير، والعشرة 100 درهم. هو دفع له 40 درهم، يعني ظاهر انه برخص. روايات اخرى مختلفه في في روايات اخرى اختلفت كثيرا الروايات فيها، حتى انه يصعب عليك الجمع بينها، يعني وفروق كثيره. ولعله لأن الجمل كان تعبان له سعر غير، هو جابر كرهان بجمل بصير. هذا الأمر يعني جاري عليه، يعني العمل من عهد السلف حتى اليوم. صاحب السلعة هو الذي يذكر السعر، وأصحاب الدكاكين هو الذي يعرض السعر، والمشتري هو يخير أشتري أو تستيق. يعني هذه تسمى عند علماء الفقهاء المثامنة، وفيه المزايدة وفيه المناقصة، وهذه يعني أنواع من البيوع ممكن يذكر البائع السعر، وممكن يذكر المشتري السعر يزيد. نعم، فهذا يزيد يبيع لمن يزيد، هذه مزايدة. أو إذا كان المشتري يقدم للباع يقول من يعطيني سعر أنقص أشتري منه، هذه المناقصة، أو يعني أتعاقد معه، وهذه يعني مثامنة. وفي يعني المساومة تكون بين اثنين، هذا يذكر سعر لا وكذا، يكون يعني كل يذكر السعر الذي عنده على ما يتفقان. وفي وهناك يعني حالة لعل البخاري يذكرها إن شاء الله، وهي مسألة العرف في هذا، قد لا يتفقان على سعر أبدا، لكن يجي يضع له معطى. نعم، يعطيه مبلغا من المال معروف، هذا متعارف عليه إنه نعم ركوب السيارة من هنا إلى أريزة كم سعرها معروف، 3 ليرات 3 ليرات، من غير ما يقول ها كم تأخذ، كم أخذ، تعطيني توصلني بكم، خلاص هذا عرف في عرف الناس. باب